لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما تعريف النظر لغة فهو تقليب حدقة العين لرؤية المرئي، أو هو حس العين، أو تأمل الشيء بالعين. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الروية. يقال نظرت فلم تنظر، أي لم تتأمل ولم تترو. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تأملوا. واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. وعرفه الغزالي اصطلاحا فقال: هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر أو التذكر أو التأمل أو التدبر. لقد حث القرآن الكريم على النظر وأمر به في مواضع كثيرة، ولا يعرف عن أحد من أئمة أهل السنة أنه أهمل النظر والتفكر، بل هم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة وحثت عليه من النظر والتدبر والاعتبار والتفكر. ولكن طرأت مشكلة حين وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال، وذلك لما ابتدع المتكلمون طرائق للنظر سموها عقلية، وأوجبوا على العباد سلوك هذه الطرائق المحدثة كي يعرفوا الله تعالى بها. فلما أنكر أهل السنة ما ابتدعه المتكلمون وألزموا به الناس من طريقة النظر والاستدلال الكلامية، ظن المتكلمون أن هذا الإنكار يستلزم إنكار جنس النظر والاستدلال. إن النظر الذي دعا إليه القرآن الكريم هو النظر الفطري الذي تسهل مقدماته على كل إنسان، ودون معرفة بأساليب الفلسفة والكلام. والنظر الذي حث عليه القرآن الكريم يكون مع الإيمان لا قبله، بل هو إيمان وعبادة من أعظم القربات، فبه يزيد اليقين ويطمئن القلب ويقوى الإيمان في النفس لما يرى صاحبه في الكون من بديع خلق الله وقدرته، فيزداد تعلقه به سبحانه، ويزيد ذله وخضوعه وعبادته. وهذا النظر والتفكر هو الذي حث عليه الشرع الشريف ودعا إليه، بل قد يصل حكمه إلى الوجوب، لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آيات آل عمران التي تضمنت ذكر خلق السماوات والأرض: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. أما النظر الذي أحدثه المتكلمون فلا بد عندهم أن يكون قبل الإيمان. والنظر الوارد في النصوص هو في الآيات التي هي علامات واضحة الدلالة على ما هي آية وعلامة له، والدليل هو ما يدل على مدلوله. ومن الأدلة ما هو جلي سابق إلى الأفهام ببادئ الرأي من أول النظر، مما يدركه كافة الناس بسهولة، وليس الدليل الكلامي المتعمق المعقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم: ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث

إنما ينكرون النظر على الطريقة الفلسفية ويوجبون النظر على الطريقة السلفية. انتهى كلامه رحمه الله. فمن الجور والظلم أن يعمد المتكلمون إلى الآيات والأحاديث الآمرة بالنظر فيحملوها على اصطلاحهم الحادث ويستدلوا بها على وجوب النظر العقلي على طريقة المتكلمين، ثم يدعون أن الاعتقاد لا يصح بدون ذلك. وهل بقيت النصوص الآمرة بالنظر معطلة مهملة لا يدري أحد من السلف كيف العمل بها حتى نبغ المتكلمون وأحدثوا ما أحدثوا؟ قال الإمام ابن السمعاني رحمه الله تعالى: على أن لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب، وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.